صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيب ويا صريع الدمعة الساكبة ما خاف من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا سعادتي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه من لحق بيستشهد ولم ومن لم يلحق بي لم يدرك الفاتح. صلى على محمد. يا الله هناك كلمات المفروض أنها لا تنسى والمفروض تبقى علامات حسية مرئية أمام العين وتطرق الأذن إلى حد ما تتحول إلى شعارات ميدانية، ومنها هذه الكلمة التي أخذنا منها حصة فكرية وعقائدية وموعظة ليلة أمس، وفيها من الحصص ما يكفي لأيام أخرى. يعني نحتاج إلى منهج في العمل مع الحسين، ونحتاج إلى برنامج يجمع الفكر والعقيدة والموعظة والأخلاق في السير مع الحسين عليه السلام، لأنه من التحق بالحسين كان له من الرصيد ما يكفيه للالتحاق، لأن مناخ الحسين وجو الحسين لا يستطيع أن يصمد به أي أحد. الذي كتبه أخضر الجناب، أينعت الثمار، حان قطوفها، اقبل تجد جندا مجندة. هذا الإنسان كان عنده وعي، كان عنده معتقد في داخل، وكان يحمل هذه القضية بهالتطور، لكن الواقع الميداني والواقع الأخلاقي اللي هو به النتيجة والعاقبة لم يكن بالمستوى المطلوب بحيث يناسب ما قاله الفرد. وكبر مقتا عند الله أن تقولوا الحكي وين والتطبيق وين صار. لذلك مع الحسين نحتاج إلى منهجة، هذه المنهجة تحمل الجانب المنطقي. يعني شنو الجانب المنطقي؟ يعني خلنا نقل الحسين حقه، الحسين عالم، الحسين إمام معصوم، الحسين مفروض الطاعة قبل أن يكون رجلا ثوريا قاد ثورة وأراق الدماء من أجل مبدأ ومن أجل شيء. هو إمام اختاره الله، وهو إنسان حمل أمانة الله عز وجل وهي إمامة الأمة ومرجعية الأمة، وهذا لا يكون أمرا سهلا. فلا ننسى أن الحسين عالم، وأن الحسين إمام، وأن الحسين اختاره الله واصطفاه قبل كل شيء أن يكون إماما، لأن الإمام بحسب ما نعتقد نحن أتباع مدرسة أهل البيت لطف من الله وامتداد لرسالة النبوة وامتداد لمنهجية النبوة وإكمال للدين، وهذا سيتحقق في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذي أعده الله لذلك اليوم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الفاعل في الكلمات المختارة في الآية. هو من؟ الله تبارك، يريد الله، يمن الله، يجعل الله تبارك وتعالى، ليس الإنسان. وهذه أدنى التفاتة، أن يحترم الإنسان هذا القانون الإلهي. القضية أين؟ أن الحسين بحسب الموضوع أن ننظر إليه نظرة منطقية، نعطيه حقه بالدرجة الأولى، ثم ننظر إليه نظرة موضوعية، أن الحسين كان جادا في عمله، لم يكن هازلا، ما خرج لكي يمتع الأمة بحادثة يجعلها تستأنس بها وبمجرد استئناس موروث ثقافي، لا، أكو جانب موضوعي في القضية. من منكم يقبل أن يمس عرضه بشيء، أن يمس أهله بشيء؟ في يوم من الأيام أنا في أحد المجالس وأحد الأخوة استخدم جهاز المبايض أثناء المجلس، بعد المجلس وبخوا الجماعة حكوا عليه، قالوا شلون تستخدم الموبايل، معيب، المجلس معقود والسيد وكذا. قال لهم كنت مضطر، بس ما حكى لهم، اجى الي حكاه، قال لي سيد اعذرني كنت مضطر، اهلي بالبيت طفت عليهم الكهرباء وانتظرت الى ان يحولون، يلا سديت الموبايل. قلت له الله اكبر، اهلك في البيت وانت هالقلق وهالانشداد الهم والتحرك باتجاههم وما استقرت نفسيتك وهدوءك إلا بعد أن اطمأنيت تحولت الكهرباء، إذن لا نلوم ما جرى على زينب بأبي وأمي من تلك الليالي، من ليلة 11 إلى رجوعها إلى قبر الحسين. إحنا نشوف أنفسنا بهذه المقادير البسيطة، نجرب أنفسنا بهذه الابتلاءات البسيطة، ردود أفعالنا شلون تكون. إذن كن ننظر بشيء من الموضوعية، ونضع مفردات الثورة، نضع مفردات الثورة عندما نلتفت إلى بعض القضايا. مثلا خل أعالج لك مشكلة صغيرة، ذاك اليوم أكفرت صورة عارضينها الأمير المؤمنين عليه السلام، صورة بها لابس تيشيرت نصر دون ومخطط بأسود وشاد هيجي وصلة على رأسه وعضلات وجوه السيف ومرسومة مدري وين بها دولة ومعروضة، واحد يبيع بها. قلت له هذا منو يا قرصان؟ هذا يا أسطورة من رومانيا لو منين؟ قال لي مولانا هذا علي بن أبي طالب. قلت له لا، واحد اعتقاد فقهي أن هذا علي بن أبي طالب كفر، أن هذه الصور أن هو هذا الإمام المعصوم ليس بالصحيح، كفر، إشكال شرعي، عقائديا إشكال. ثاني شيء هو بس هذا علي، هاي الجنبة أكفرت صورة عجيبة غريبة مرسومة لعلي بن أبي طالب، لازم السيف ومنتج عليه ومحتضنين فد أربع أيتام وكل واحد بيده قرص خبز. فرد صورة توحيلك وتجمع لك في علي بن أبي طالب عدة جنبات، نوره ووجه المشرق وعمامته وسيف ذو الفقار ورعايته للأيتام. فرد صورة تحاكي الذات، ذات الفطرة والعقل والدين. اليوم من أجي أرسم صورة للحسين عليه السلام وأنقل الحسين، لازم أكفر الجنبة عقائدية إضافة إلى المنطق والموضوعية، الجنبة العقائدية اللي أنت تعتقد بها بالحسين حتى تنتج لك من بعدها الثلاث الموعظة. إذا أخذت الموعظة من الحسين، إذا اتعظت وأخذت الموعظة من الحسين، راح يطلع سلوكك أخلاقي ينسجم مع هذه الفكرة، ينسجم مع هذا المحتوى. أما نلقى دائما عدم تكافؤ عندما يكون الشعار في جهة والتطبيق في جهة، عندما يكون النداء في جهة والسلوك في جهة. فنحتاج كما نكتب هذه الشعارات، أكو كلمات للإمام الحسين كن تكتب، اللي من ضمنها من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. القضية مو بهذا التصور الضيق أن واحد إلا يستشهد يلا يدرك الفتح مع الحسين، لا، هواي أكو قنوات مع الحسين، عندنا شاعر يكتب للحسين، عندنا قارئ يقرأ للحسين، عندنا رادود يقرأ للحسين، عندنا مؤلف، عندنا رجل يسوي موكب، عندنا مصور، عندنا قناة، عندنا عندنا عندنا عدة طرق، أن هذه الطرق كلها تنصهر في إكمال هذه الصورة المشرقة. لذا مع الحسين نحتاج إلى منهجية دائماً. إلى إعادة تنظيم دائما، حتى نشوف ما يلائم أنفسنا، ما يلائم واقعنا، ما يلائم الواقع اللي نعيشه من تصادم وتحدي بالقضية الحسينية. هذا يحتاج إلى شيء من الجدية وشيء من التنازل والمحاسبة، وإيانا أن نعمل بمجهود فردي وبرأي فردي شخصي. أي الشاعر اليوم لما يعجبه يكتب على الحسين ويكتب شلون ما كان، ويكتب لك عن زينب فد كلام ويغازل بزينب ويكتب فد كلمات إذا تنقري مو لطيف، ما تليق بزينب. أو يجي الرادود مثلا ويقرأ يا البقيع يا البقيع ويشغل الجهاز الديجي ويسوي له فرد نشيد وما يخلي النفس تستقر. أنا قلت له فرد يوم على المنبر اللي يسويه، قلت له أنت رحت وقفت على البقيع وشفت المأساة، رحت شفت البقيع شلون ينزف دم إلى اليوم، رحت شفت البقيع شلون يحوي 4 أئمة قبور معصومين مهدمة وإلى الآن محرومين من الزيارة ومحرومين من أشياء كثيرة. هذا شفته حتى تجي تألف لي نتيجة، نتيجة أنه تخلي الشباب لا يتمالكون أنفسهم من والله الشعر ما يوصلني للحسين شنو قيمته، المجلس ما يوصلني للحسين شنو قيمته، الرد ما توصلني للحسين شنو قيمتها، الكتاب التمن والقيمة لا ما يكون من مصدره وشخصيته ونظيف وينفعني شنو قيمته. إذن منا أمورنا تحتاج إلى تنظيم، أمورنا تحتاج إلى بحيث نسميه بصراحة مشروع تربية، لأنه قضية التربية اليوم قاعد تتعرض لهجمات كثيرة، وقضية تهديم عناصر التربية وتقوية الإنسان وتنميته موجودة في كل مكان، من التلفزيون إلى الموبايل إلى إلى إلى إلى إلى عدة أساليب تهدم بناء التربية وتهدم بناء الفطرة وتهدم بناء العقل وتهدم بناء الدين. إيش قد حلو الجهد في محرم وصفر بحيث أن يتباوع للشاب الدوخ شتوصف تقول هذا برير زهير حبيب الدوخ بي، بس تتفاجأ بي مثلا تتفاجأ بي ما عدى بروالدين شنو قيمة هذا، يعني تتفاجأ مثلا برجل مؤمن يحب الحسين يبكي على الحسين بس مثلا أمه اللي هي بس هي إله ما عنده أب، بس أمه اللي عنده مراويها نجوم الظهر مثلا، شنو قيمة هاي العلاقة مع الحسين اللي ما عكست الود والاحترام وما عكست المحبة مع أن يحترم أمه مثلا. ولذلك هسه تزور بعض الأمهات إذا تسألها عن ابنها تدنق ما تجاوبك وتباوع لك بعين الأسى بعين الألم وبعين الحسرة. لليوم عندنا شباب بالشارع يبدع بأخلاقه يبدع بسلوك، لكن والديه لا يصيحون منا الغوص. تقابل بعض الأمهات تقول لك ابني حارمني من السلام، ابني حارمني من الكلام، ابني حارمني من العطاء، ابني حارمني من أبسط حقوقي. زين هذا من تجي تباوع له للجنب الثالثة تلقاها ملتصق بالحسين التصاق، وهذا ما يصير، هذا راح يؤدي إلى التناقض، راح يؤدي إلى أمور كثيرة. هذني هن الانعكاسات اللي يبينن صحة هذا الجلوس ومصداقية هاي الصرخة وعمق الأثر في هذا البكاء والنحيب، إيش قد إلى امتداد وعلاقة مع الحسين عليه السلام. فهذا نحتاجه، وإلا اليوم المنظر يعجبك من تلقى الشاب على الزنجيل يدق على ظهره، كلش منظر رائع كلش منظر ممتاز، بس بنفس الوقت شو يجي وقت الصلاة ما إلى حضور، لا تتأسى، تجي تحطها في جانب آخر تلقاه ياخذ الشارع ما شاء الله يرسم لك لوحة الشاب المؤمن المرتبط بالحسين ويدق زنجيل والدمام وهاي النغمات المعتدلة وهاي الأجواء الحسينية اللي تخلي واحد يخجل ويكون مطرق الرأس وما يجاوب الموقف إلا بدموع. بس تستغرب من تلقى سماطين نساء شابات بحال غير حال الحزن التفرج والاستمتاع وتبادل النظرات وغيرها، هذا هم يجلب لك الأسى. يعني تيجي تباوع إلى جانب مشرق، جانب يبعث بالأمل، جانب يشجعك على أنه ما شاء الله المواكب والحركة الحسينية خوش أفق قاعد تسعى نحوه وتمشي باتجاهه، لكن تتفاجأ من تلقى ذني المنا ومنا، ذني لوثا، ذني ما يبقى قيمة للعمل، لذلك أنا نصيحتي أود رسالتين من على هذا المنبر ومن وراء هذه القناة الطيبة المباركة، الله يوفقها، أنقل هالكلمتين وأبعث هالرسالتين وأجز هالمسجين هذن. رسالة للنساء أقولها: إذا تريدين تتفرجين على المواكب وعلى الزنجيل، إما وإما، إما تكونين محتشمة ومو واقفة قبال الزنجيل وفاتحة البلوتوث، لا هذا ما يشتغل يم الحسين، هاي طعنة بقلب الحسين، روحك فينا شرك واخري أحسن، ما بينا حيل، احنا عملنا إذا ما بيستمر ما نقدر ننتصر على الظالمين ولا نقدر ننتصر على الإرهاب. الإرهاب إلى الآن غرس سكين في قلوبنا، البارحة أخذ صلية من عندنا، البارحة أخذ أطفال من عندنا، اليوم شيعوا أكو منهم بالمستشفيات، آباء يأنون بكاء وآباء وأمهات يأنون حسرة وألما على الجراحات، وهذا اللي ينجرح شي ظل بي، شايف المجاريح أنت شلون حالهم، شايف الأوضاع شلون بالمستشفيات. إذن الرسالة الأولى للنساء: إما تكون محتشمة وتكون مأدية حق الاستمتاع والتفرج بمواكب الحسين، لأن موكب الحسين موعظة، موكب الحسين يكفي أن يتفرج للإنسان يأخذ موعظة منه، يدق ناقوس الحسين وجرس التنبيه، هذا من جهة. من جهة أخرى ماكو داعي للتفرج، إحنا ما طالعين نرسم صور ومعارض يستمتع بها الإنسان، جاي نترجم حقيقة للعالم، جاي نقول للناس أن الحسين بقي إلى اليوم ينادي: هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذب عنا، ومن سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله. هذا المسج الأول، هذا المسج الأول. المسج الثاني لأهل المواكب، إن كانوا فعلا حسينيون وإن كانوا فعلا أحباب الحسين وشيعة الحسين ومرتبطين بالحسين، خلي يعالجون القضية علاج ميداني، أمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أبو الدمام بدل ما يقولها غطي شعرك خلي يوقف لا يضرب الضربة، وأبو الزنجيل خلي يوقف، والرادود خلي يوقف يقولك غلط، أكو سهم جاي يضرب الحسين في قلبه، أكو طعنة جاي تطعن الإمام المهدي في قلبه، فالموكب يوقف وما يلطم وما يدق اعتراضا على هذا الخطأ واعتراضا على هذا الباطل، لأنه ما يقدر يعالج بالمعروف وما يقدر ينهى عن المنكر وما يقدر يترك. فالريدة أثناء مسيرته وهو ماشي خلي يوقف، وخلي الرادود يوقف، وخلي الشاب يوقف، حتى أبو الدمام يسمع صوت الآن خلي يوقف وما يدق، لأن هاي الدقة راح تغطي على الباطل، هاي الدقة راح تسد صوت الحق وما تخليه ينسمع. لذلك مع الحسين عليه السلام نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى رسالة. المجلس إذا ما بموعظة وبفكرة وبإنتاج وبشيء ينفع المجتمع لا تتعب نفسك وتقعد جوا المنبر. القصيدة إذا ما بها فرد أثر تربطك بالله، تربطك بأهل البيت، الصحيك، تنبهك، موعظة لا تسمعها، ما تسوى اللطمة. وهكذا، لأن اليوم نحتاج إلى إعادة تنظيم. اليوم الشارع مملوء بأشياء هي ما خاض على القانون الفقهي، ما خاض على القانون العقائدي، ما خاض على القانون الأخلاقي، انكتبت أمور وانكتبت قصائد وانقرت وصارت عندنا أمور خلال هاي الفترة بدون ضوابط. وإلا شنو الفرق؟ واحد يدك شوبي هناك ويرقص، وواحد يم الحسين هم يدك شوبي، وهذا هم محسوب على الحسين، وهم محسوب على مسيرة الحسين، وهم محسوب على قضية الحسين، وهم ألصقة بإرشيف الحسين، حتى الأجيال إيش تجي باكر إيش تلقى؟ إحنا إجينا لقينا يا حسين بضمايرنا، إجينا لقينا إحنا غير حسين ما عدنا، والذنوب هواي جفتها. تدري حمزة رحمة الله عليه هاي القصيدة آخر قصيدة قراها، وكان مريض وشالوه شيول قاعدوه، وقال حتى لو أموت بس كون أقرأ هاي القصيدة. شوف عبود غفلة اللي كان أمي ويكتب، شوف كاظم منظور، شوف الشعراء الطيبين واللي نهجوا منهجهم إلى اليوم، عندنا شعراء نفتخر بهم، عندنا كتاب نفتخر بهم، فعلا كأن روح القدس نطق على ألسنتهم وعلى أفواههم. لكن هذا معناته يراد لتهذيب المنبر، يراد لتهذيب الكتابة، يراد لها تهذيب القصيدة، يراد لها تهذيب الموكب، يراد لها تهذيب حتى التمن والقيمة، يراد لها تهذيب، لأننا نحاول نعكس الجانب الإشراقي. لذلك أنا اليوم استجد في ذهني من أعيد هاي الكلمة: من لحق بي استشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، حتى نعيد تنظيمنا ونخضع أنفسنا لقانون تربية كبير. إحنا لابد أن نلتفت لهاي الأجيال، هاي الأجيال اليوم تعاني من نقص كبير في التربية، البيوت تعاني من أزمات في التربية، المدارس تعاني من أزمات في التربية. يرادنا ننقط الأمور، من أهم الأمور اليوم عندنا هي التربية وإعداد هذا الجيل فكريا عقائديا. يعني الأب والأم لابد أن يلتفتون أن في ذمتهم أكثر من حصة في التربية. أولا حصة تربية الطفل صحيا، هاي من ضمن المسؤولية اللي على عاتقه، يربيه صحيا، يراقب عافيته، يراقب نشأته، يراقب بنيته، يراقب صحته، ويكون رقيب. يعني وإن كان تعبير مو لطيف لكن أنبه بعض الأمهات والآباء، يراقب حتى خروج الطفل وخروج ابنه، خاف يعكس له وبي فرد أعراض للمرض أو فرد أعراض من وراها يتلاحق الطفل، ما يكون هناك إهمال في الجانب الصحي. لكن اليوم أنا طلعت بالسبعة ونص أوصل طفل للمدرسة صباحا، والله لقاني فرد الطفل يكسر باب القلب، الخميس ما مدقم وطالع بيه صبح وهو يا باردة، البنطرون شلون والجنطيز حد بيها، هو هم شافني عرفني هلبس بالسيد سلم عليه، قلت له انت ابن من؟ قال انا ابن فلان. زين شفت فلان؟ قلت له هذا ابنك يطلع سبعة ونص الصبح، شتى بابا شتى مو صيف ويطلع لهالوضعية. قال انا اطلع بالسبعة سيد واروح للدوام. قلت له شاو امه وين؟ قال والله اقعدها واروح. قلت له زين هذا ليش يجي الحال هذا من يتمرض راح يتاخر عن المدرسه وراح وحده اثنين ثلاثه؟ والله هالحكايه نفعت، شفته ورا الاسبوع الثاني او الثالث زين ذاب لبلوز ولفاف وشفوف. قلت يا الله نفعت الموعظه، هذا الطفل يراد يكون يتنبه. الاب والام يراد يراقبون تربيه الطفل صحيا، تربيته فكريا، شنو الافكار اللي عنده، يحقد، نفسه عدواني، نفس كريم، نفس بخيل، يراقبون هاي الأمور لا تنمو وياه من وقت مبكر يعالجوها. سمعتك قبل أيام هذه الحادثة لأمير المؤمنين، يقول له بني حسن باشرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك، فإن قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي إليها قبلات. الله يقول لنا هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا مسؤوليته، شنو الفكرة اللي تنمو في داخله، تربيته عقائديا، منو ربه، منو إمامه، منو نبيه، منو قرآنه، منو قبلته، منو مقدساته، كيف يحترم القرآن، كيف يحترم الصلاة. هاي مسؤولية جابر ابن عبد الله الأنصاري، أعلى الله مقام هذا العبد الصالح. بصراحة يا أخو ما كان مثلنا قاعد على منبار وأبها وش اسمه، لا يفتر في الطرقات في الشارع، يفتر على رجليه ما قاعد على منبار، يصيح بصوت أنا جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلوا على محمد وعلى محمد. قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله علموا أولادكم حب علي بن أبي طالب. شوف تربيته عقائديا، تربيته وبنات تحتية شلون تنمو وياه، ويوميا أعلم أصول ديني وفروع ديني. تربيته أخلاقيا، أربيه بألفاظ شلون يلفظ ألفاظ، شلون يسلك سلوك، هذا كله مسؤولية. أما لما تلقى الأب والأم يهملون هذا الجانب، طبعا الطفل ايش يطلع، ايش يطلع الطفل. هذا من جهة، ومن يجي الأب والأم يريد يربي أيضا ما يربي بالصورة المنطقية، يربي بدون هدف، يربي بدون ميزان، يربي بدون آلية. وذن ثلاث أركان مهمة في العمل، شنو الهدف، ليش تربيه، وهذا راح يختصر لك مسافات، هذا راح يكفيك مؤونة، هذا راح يكفيك من أشياء كثيرة. هذا أنت إذا أفلام كارتون تربي عنده فكرة عدوانية والعقائد تختل ومنا الطلعة، حتى عندنا هاي بعض الأمور في المواكب يراد لها حساب، يراد لها شوية رقابة. وأنا أتمنى من مراجع الدين أن يلتفتون لهاي القضية وينشؤون فرد شيء، المؤسسات الدينية كن تخلي فرد رقابة على المواكب، ما تخلي المواكب تشتغل بكيفها، لأن هذا من ضمن خطواتهم يطلع لفرد 10 أطفال كل من بيده كيس روح لم الفلوس. هل أنت سويت إيش فرقت عن اللي يسأل ويقدم الشارع هذا؟ إيش قد فرقت؟ ماكو فرق بينه. مثل روح تقول له دقدق بيبان بس هاي باسم الحسين ذيك بغير اسم. هذا إيش مرضت أنت من مرض؟ إيش حولت هذا إلى أي آلة؟ هذا منو سمح لك؟ منو سمح لك تروح تلم به هيك قضية؟ هذا ما مقبول. هذا أبدا مرفوض. هذا راجعت من بيه، استشاريت من بيه، راقبت من بيه. لذلك المؤسسات الدينية كنت تلتفت لأن هاي بيها إساءة للحسين، وإساءة ليس فقط للحسين، لمن ينتمي إلى الحسين ويعمل بنزاهة وهو يعمل بجدية وهو يعمل بدون هذه الأمور التعبانة مو لطيف نعبر عنها. إذن الطفل يراد تراقبه وتشوفه ضمن هاي المنهجية الكاملة. لذلك الأب والأم اليوم قاعد يبدعون بالتربية. طفل يخطأ ينضرب ضربة أكبر من خطأه، وهاي القضية انتبه لها الإسلام من وقت مبكر. قال الطفل إذا انضرب وصار مكان الضربة أحمر أو أزرق عليه دية، هاي عليه دية. شوف يعني ليش هاي، شنو معناها؟ خلنا نقف يمها. هذا يعني ما مسموح. يعني أولا الطفل إذا خطأ، واحد السؤال الأول، خطأ تكويني مثلا يسويها على نفسه؟ ليش الطفل اللي يسوي على نفسه يجي ينضرب؟ تدري أنت سويت بيه من الجانب النفسي؟ تدري شلون حطمته؟ كل ما تصير عنده هاي الحالة رح يشعر بأنه رح ينضرب، لأنه سوى فرد عمل تكويني. طفل يريد يلعب ينضرب، طفل يريد يأكل ينضرب. هذا ليش هذا؟ هذا ليش هالظلم، هذا التعسف؟ ليش؟ ارحم من في الأرض يرحمك. إذن هنا السؤال الأول، شنو لون ذنبه ولون خطأ يستحق عليه عقوبة لو لا؟ هذا أولا. اثنين، إذا كان عنده خطأ يستحق عقوبة كانحراف فكري، انحراف عقائدي، انحراف أخلاقي، انحراف سلوكي. طبعا خلني أحكي بصراحة، هو شلون ينحرف ويطلع خامة بها وغير البيئة والمربي؟ خير إذا كان رب البيت بالدفي، هو شلون ينحرف؟ خلونا نباوع بالعلة الأصلية في الموضوع. نلقى الأب والأم لهم دور. فلو فرضنا أنه أخطأ، شلون يتعالج خطأه؟ العقوبة اللي تلائم خطأه شلون راح يكبر هذا؟ لذلك أنتجنا خلال سنين أطفال معقدين، أطفال مهزومين نفسيا، أطفال مهزومين صحيا، أطفال مهزومين فكريا، أطفال مهزومين أخلاقيا سلوكيا، بسبب هذا مبدأ العقوبة العشوائي. ينضرب الطفل وكأنه داخل في حلبة ملاكمة، ينضرب الطفل وكأنه ضربة انتقامية، كأنك تضرب لك عدو من أعدائك، كأنك في ساحة معركة، وهذا طبعا جرم بحق الطفل. هذا شرح تخلي عنده، شرح تربي عنده، شرح تولد عنده. زين، احنا بطبيعة الخلقة الأب والأم كلهم رحمة، كلهم رأفة، وكلهم حنان، بحيث يغطون الطفل بالحنان، يغطون الطفل بهذه الأشياء اللي تقوم ذاته وتقوم شخصيته. إحنا اليوم نعيش أزمة، الأزمة ما بين البيت والشارع والمدرسة. تتذكرون شبابنا قبل 20 سنة 15 سنة إذا يقولوا لك المعلم راح يفوت منا، المدرس راح يفوت منا، شلون لونك يصير، شلون وضعك يصير؟ وإذا تشاجرت ويا ابن الجيران ويقول لك باكر قل للمعلم، يعني ما يروح يدق الباب يقول لأبوك، المن يقول؟ عجيب. ليش؟ لأن قفل المعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون. إذن المعلم أب، المعلم الناجح هو أب اللي يسد الفراغ واللي يملي الفراغ في ذهن التلميذ وذهن الطالب، لأن هاي كلمة التلميذ والطالب يعني مشروع الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية، إلى أن تروح يستلم الحرم الجامع ويبقى بس هو والله وتوفيق الله هناك بعد، إلى أن تستلم العقبات الكبيرة في حياته والمسؤولية الأكبر. لكن هنا من عمر 7 وعمر 8، من عمر 9 وعمر 10، وهو أكو فرصة أن يحب الأستاذ. لذلك المعلم إذا يحمل رسالة ويكون معلم ناجح يلتفت إلى الطالب نفسيا، يلتفت له أخلاقيا، يلتفت له أدبيا، يلتفت له ذكائيا، يلتفت إلى هذا الجانب ويسد الفراغ، لأن أكو حلقة مفقودة في البيوت ما يسدها غير المعلم، ما يسدها غير الأستاذ، ما يسدها غير المدرس اللي هو عنده سلطة وإمكانية وقدرة. مو اليوم نجد بعض المعلمين والأساتذة أزاح حاجز الهيبة بينه وبين التلاميذ، أزاح حاجز القداسة بينه وبين التلاميذ، تلقى تلميذ يقدم جدار للمعلم، ايش خليت بهاي بعد وين تجي عليه، وين الهيبة بعد وقت؟ تلقى تلميذ يكتشف نقاط الضعف في المعلم فيجي يسدهن عن طريق المادة وعن طريق البلوتوث وعن طريق ما أدري شنو ما أدري شنو. هذا من نواقص الطاغية، كان متعب المعلم ومتعب المدرس ومخليه في أدنى مراتب المجتمع، حتى الراتب الشهري كان يذل به يعطيه عانات. لكن اليوم المعلم الجانب المادي مسدود، والجانب التعليمي ممكن عنده فرصة أن ينهج منهجية صحيحة فيسد الفراغات الموجودة اللي يمليها الشارع ويمليها البيت. والبيت كذلك مسؤوليته ما تختلف عن مسؤولية المعلم، عن مسؤولية المعلم اللي يتحمل رسالته ومسؤوليته يتابع واجبه. لكن يوم فرد أب اجى ابنه يوم الاثنين دوامه عصري، بايش اجا؟ اجاب الخمسة. دوامه ثاني يوم شنو؟ صباحي يوم ثلاثاء. في قانون التربية، من مواد قانون التربية، ان الطفل في الابتدائية ما ينط واجب اذا كان دوامه عصري وثاني يوم صبحي، ما ينط واجب، يراعون نفسيته، يراعون وقته، يراعون عقليته، بدنه، حتى وقت اللعب مالته يراعوه، كله يحسبون له. ليش ما اجى هذا الطفل هو شاطر، اجى لأهله دمعته على خده قال لهم اعطوني 9 وجهات. الله اكبر، شو يسوي الاب؟ شو يسوي الام اللي قاضيه وقتها بالمطبخ وفي مسائل البيت ومسؤوليات البيت والامور الاخرى؟ شو يسوي الاب؟ قعد وياه من ساعة 6 إلى ساعة 11، 5 ساعات تفرغ له وكتب واجبه وكتب 9 وجهات، لأن هذا ابنه شاطر ما يريد يخسره وما يريد يوقفه في موقف وراح. زين، هذا أب يحب ابنه ويحب الكتابة والدراسة وكتب له، اللي يشتغل أبوه عماله شو وقت يكتب 9 وجهات؟ اللي الأم التهيب على مدار وغيرها شو وقت يكتب 9 وجهات؟ اللي أخوه كبير ملتهي بالمباريات شو وقت يكتب 9 وجهات؟ راح يروح يلقى له معلم ومعلمة لا تتنازل ولا تأخذها في العلم لومة لائمة، طق هنا ما طق على شفيد الصبح، طق هنا فدش كم عودة، خلي يكره بيته ويكره المدرسة. هذا شلون نخليه يحب العلم؟ هذا شلون نخليه يحب الدرس؟ هذا شلون نقول له تعال تعلم وتفهم وصير واعي؟ تعال شلون تصير طبيب هذا؟ شلون ننمي مواهبه وإمكانياته؟ شلون نزرع بداخل الطموح ونقول له تعال احنا شعب جريح، يا أهل يجي ياخذ له حصة من عدنا، يا ظالم يجي ياخذ له غرفة من عدنا، يا ظالم يجي يقتل عينة الشباب وعينة الناس. يقتل منه اللي يشرب خمر؟ يقتل الفاسق؟ لو يقتل اللي يدخل إلى المسجد وليصرخ يا حسين وليصرخ يا علي وليصرخ يا فاطمة، كان ما يسمح له أبدا. روح اقرأ الملفات وروح اقرأ التحقيقات، تلقى عينة الشباب كانوا يحملون مبادئ وأخلاق وقيم اعدموا وقتلوا، قتلوا سابقا بالخفاء واليوم يقتلون بالعلن. هنا الإنسان هاي ما تحرك ضميره وتخليه يلتفت إلى واقعه. أريد أضرب لك فرد مثال، عجنا في بغداد في مدينة الشعب أكو فرد رجل أعمى في هاي السنة، رجل أعمى يصلح الصوبات المدفئات، هذا الدكان مالته مسافة عن بيته، ابنه ياخذ للدكان يقوده ويرجعه، وهو بالدكان صار انفجار في المنطقة، جابوا له الخبر قالوا له ابنك راح. أي إنا لله، عقد العزاء عليه، انتهت المرحلة مال العزاء، قامت بنت الثانية اللي هي عنده تأخذه إلى الدكان وترجعه. أخو بستهادي ذاك اليوم قبل أشهر صار انفجار في المنطقة، إجوا قالوا له بنتك راحت، وقعد يبكي في باب العزاء يقول له ربي من يوصلني إلى عملي، من يوديني الدكاني؟ هذه صورة من الصور اللي يكون تهز الإنسان من أعماقه ويتحمل المسؤولية. في البيت حلقات مفقودة ما يسدها غير المعلم، لو مهما يكون الأب، لو مهما يكون الأستاذ، أبدا مهما يكون الأب والأم، الأستاذ يسد الفراغ. وكو بالفراغ مدرسة، بالمدرسة فراغ عفوا ما يسد غير الأب والأم. فما بين المدرسة والأم يتحصن الطفل بالشارع، يطلع بقوة لأنه الشارع يراد لمجابهة. واليوم أفلام كارتون يمكن تغسل لها دماغ طفل. سيان هذا لون من ألوان التربية، ومسؤولية من مسؤوليات التربية على عاتقنا، حتى الجيل شوية يطلع يقاوم، يقاوم. هذا قاعد يطلع يقول حتى الحسين طبقه، حتى الحسين على حصة طبل، يلقى مصايب، يلقى بلاوي هذا، ويلقى إرهاب، ويلقى ظلم، ويلقى تعتيم. طبعا يراد له جو، هذا شلون ينشأ، شلون يكبر، يراد له تحمل مسؤولية. الأب والأم المسؤولية الأكبر، والمعلم المسؤولية الثانية، والمنبر أيضا مسؤولية، يدافع عن حقوق هؤلاء ويدافع عن ضمانات هؤلاء. ذولا منو إلهم؟ ذولا منو يراعيهم؟ منو يلتفت إلى ثغراتهم؟ وهذا أيضا أقوله بصراحة من واجبات الدولة أيضا هم تلتفت إليه. مؤسسات الدولة، هذه الكلمات التي تكتب شعارات أبناء اليوم، رجال المستقبل. شلون تريد يحب الوطن؟ شلون تريد يحب الرئيس؟ شلون تريد يحب الدولة؟ شلون تريد يحب الشرطي؟ شلون تريد يحب العسكري؟ شلون تريد يحب الجيش؟ الحب الوطن اللي نزع الظالم من قلوبنا وما خلانا نشعر في يوم من الأيام بكلمة حب الوطن. اللي يحكي عن الوطن متهم، واللي يحكي عن حب الوطن يلقى حب الوطن ملوث مو حب نقي. هل أكو فرصة في المجتمع أن يتربى على حب وطنه ودينه وعقيدته؟ لأن حب الوطن جزء لا يتجزأ من الإيمان ومن الدين ومن الأرض اللي يعيش عليها الإنسان حتى يرتبط بأرضه وبعقيدته. وهي فرصة، فرصة اليوم أنا وياك أنه نعالج هاي الجزئيات، لأن الله عز وجل يقول لنا بصراحة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يراد لنا مراقبة، مو نغطم على الحسين ونهمل قضايا تربوية مهمة، مو نكتب شعر على الحسين وننسى قضايا عقائدية مهمة، مو نصعد على المنبر نسولف ونصفط حكي على الناس وننسى مسؤوليات أخرى في ذمتنا. قضية كلها تخضع لهذا القانون، كلكم راع وكلكم. لذلك مسؤولية التربية مسؤولية كبيرة على عاتق الآباء والأمهات وعلى عاتق أولياء الأمور. لكن اليوم أحد المدراء في المدرسة يشفي يقول: سيد صار نسوي أربع اجتماعات للآباء وللأمهات وما يجون. ليش ما تروح يا أبويا؟ ليش ما تروح؟ تروح شوف ابنك عدل، أعوج عدل، ادير بالك عليه، الوقاية خير من العلاج. أعوج ليش؟ أعوج الشارع عوجه، المدرسة عوجته، التلفزيون عوجه. روح حرك نفسك، هاي من ضمن مسؤولياتك. تروح إلى اجتماع الآباء والأمهات تلقى الحضور على عدد الأصابع. افتح له تلفزيون، طلع له مسلسل مدبلج، طلع له مباريات، شو طلع له موكب زنجيل يدق ويتونس، لا تلقى له حضور. هذا هم من ضمن مسؤولياتك. هذا الحسين لماذا أخرج رضيعة؟ الحسين لماذا أخرج أطفال؟ أنتم تدرون لو ما تدرون، قلوا لكم لو لا، أن هناك أطفال داستهم حواف الخيل، أن هناك أطفال ماتوا رعب، أن هناك أطفال ماتوا عطش، أن هناك أطفال ماتوا خوفا من النار. هاي طفلة عمرها سنوات، 3-4 سنوات، بنت الحسين، أيضا أحرقتها النار، ثوبها حرقت النار، فسوت من حالات روحها، على تعبيرنا من حالات روحها، ركضت طلعت تركض. لحقها منه كان واقف شاهد حالته، حميد بن مسلم، طف النار من عنده، ثوبها بأطراف ثوبها النار، طفله محروق ثوبه، تتصور لولا قلبك يشوفه لولا، طف النار. باوعت باستغراب هاي الطفلة، عمرها 3-4 سنوات 5 هيك، مو بالغة. باوعت قالت لي: يا شيخ انت لنا ام علينا؟ انت ان علينا. ليش؟ كأنه تقول لي: شو ناس تحرق بينا وناس الطفل تشنو؟ قالها: بني انا لا لكم ولا علي، انا لا لكم ولا علي. قالها إذا عندك حاجة أنا أقضيها. قالت له دلني على درب الغريب، يعني درب النجم. قالها بني وماذا تريدين؟ قالت له أريد أن أذهب إلى أبي اليتامى. أرد روح العلي. يا علي يريد يحولون هاي الأرض إلى دم، يا علي يريد يحولون هذا الشعب إلى إلى إلى إلى عينك يا علي، هذا البلد بلدك يا علي، والأرض أرضك يا علي. قلها بنية بعدنا بعدنا بعدنا اليوم بعد حصتنا مضمونة الليلة، بس أبدا أقول لك هو هاي شو وقت نتحمل مسؤولية وش وقت شوية نتعامل بجد وش وقت نحسب حساب لمبادئنا وقيمنا ونحسب لها ألف حساب ناخذها محمل الجد، شو وقت نلتفت. قالها بنية درب النجف بعيد. قالت لزين أما قرأت قالها إيه؟ قالت لو أما اليتيمة بلا. قالها إيه قريت؟ قالت له إذا دلني على مصرع يا أبي عبد الله. إجت ورمت نفسها على مصرع أبي عبد الله تقول الزار الأبو يا نار. آه يا أبو عبد الله. شوف من تلقى لك واحد بطران يقول لك ليش شفت عليك؟ ايه طبعا. قل لي انت وين؟ بعيد بعيد على الحكي. يا ابو علي يا ابو اثار الابو يا نار. شيل راسك شيل راسك. اكو عائلة مفجوعة، راح ابوها دزولي فريد يوم رسالة، بس انا بعد استعجلت وقريت. دزولي رسالة قالوا سيد هاي القصيدة بعد لا تمر بيها، قريتها بعد لا تقرأها. قلت لهم ليش؟ قالوا عندنا طفل اذا تقرأها يتخربط. يا علي تدري ايش اتمنى يكون يصعد واحد يقرا واقعد وياك الشباب. اثار الابو يا نار. خيمة فيا على عيالة وحرمة. شنو اللي صار هالصورة؟ وخلي الروح العليل أكبر. شنو اللي صار؟ قالت لدلني على مصرع يا أبي عبد الله، وديني المصرع الحسين. جاء بها إلى مصرع أبي عبد الله، رمت بنفسها على مصرع الحسين، أخذت تبكي وتنوح وهي تقول وأبدا. شنو اللي صار؟ هاي الصورة أريدك تشوفها، أرجوك شوفها، أرجوك لاحظها، لا تغض النظر عنها، بقلبك شوفها. جاءها شمر وأزاحها بالطيار، ضربها بالسياط وأزاحها عن مزرع أبي عبد الله. شد قل أبويا برضاك لا غضبا، طلع لهم طلع أبويا عماد تاج عماد حاشي حاشي طلع طلع ذاك المصور المصور قاعدين طلع طلع للناس طلع للعالم خلي يشوف العالم حتى مصورنا عايب كاميرته ويمشي مو عبالهم برضاك برضاك لو غصبا عليك يجرن العدو من بيت عندك حاجة واقفة لو ما عندك انت يلي تسمعني وين راحت هاي الطفلة من ضربها وين راحت كراسك وين راحت طفلة طلعت لي غاد تمشي متوجهة لي غاد الطفلة صاحت بها زينب بني اين ذاهبة قل انا رايحة العباس قل انا رايحة العباس قل نومك يا عمي مو محل هذه الصور البشعة اللي تهد الانسان من اعماقه شو باوع لهنا باوع باوع باوع شير راسه باوع عيد حضرت انت تقدر تروح الى كربلاء تقدر تنتقل الى كربلاء بسهولة تقدر تتوجه الى كربلاء هناك وشوف علي الاكبر يريد يودع ابوه ينزل للمارك اي اليوم اريد نصيحة يا ابو اقول لك ابويا ارجوك انا قايلها في اكثر من مكان الليلة ما اريد نبكي بس على علي الاكبر اريد نبكي على الحسين الابو المبجوع الحسين ودعه علي الاكبر نزل إلى ساحة المعركة أنا علي بن الحسين بن علي الحسين رفع رأسه ينادي اللهم اجهد قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبي وإنا كنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام ثم الحسين رفع يديه وقال يا عمر بن سعد قطع الله رحمه كما قطعت رحمي قاتل علي الأكبر قتال الأبطال ثم رجع إلى أبيه منتصرا ولكن أيها الناس وقف بين يدي أبيه يهوى يقول أبا هل من شربة من الماء بني قال أبا هل من شربة من الماء أتقوى بها على العدو فإن العطش أذاب فؤادي والحديد أثقل ظهري يا ابني يا علي الماء منين اقرأ أبويا اقرأ العالم كله يتفرج عليك اقرأ اقرأ مصيبتك هاي مصيبتك انت بعد بعد يا علي يا ابو يا ابني يا ابني يا علي الماء يا منين اجيب وقلبي مثل قلبك له علي الأكبر ودع أباه ودع أمه ودع بنات الرسالة ورجع إلى ساحة المعركة ما هي إلا ساعة وإذا به ينادي أبا يا حسين أبا يا حسين عليك مني سلام الله علي الأكبر أخذته فرسه إلى معسكر الأعداء فضربوه بالسيوف والرماية احنا رحم الله من نادى ثلاثا وعليا أبا أبا يا حسين هذا جدي قد سقاني من كأس الأوفى شربة بعدك لا أظمأ بعدها أبدا. جاء الحسين كالليث الغضبان ألقى بنفسه على علي الأكبر. بني علي بني علي على الدنيا بعدك. يا ابني يا علي يا فتشة العرب. هذا الأبو البارحة قرينا للأم تعال للأبو، هم نمر اليوم بالأم بس أريدها يا أبويا من قلبك فتش العالم بيها. ها يلا أنت مهضوم أنت مظلوم. يا ابني يا علي يا فتشة العين يا ابن صوابك اللي ظاهدك جلس عند رأس ولدي قل ردامك ردك علي تهيل الاترا. يا علي بعد بعد طلعها بعد لا تبخل على علي الأكبر. هاي شبابنا الأطفالنا. والله ردك علي تهيل التراب التراب وترد عني يا أبويا وحشة البيت. يا علي الحسين حمل علي الأكبر. شيل راسك هذا المنظر لازم يشوفه بعينك وبقلبك. حمل علي الأكبر ولكن ترك علي الأكبر ورجع إلى المخيم فجأة. أتعلمون أيها الناس لماذا الحسين ترك علي الأكبر؟ ذلك لأن زينب بباب المخيم. صاح الحسين أخي زينب أخي زينب إنك تعلمين أن خدرك أعز علي من علي. ثم صاح يا بني هاشم احملوا أتي لكم. جاءوا بعلي الأكبر. جاءت ليلى هذه الأم المفجوعة ألقيت بنفسها يا على ولدها علي قل لنا رديك نعشي علمتونك. اقرأ ابويا بدعت الحسين اقرأ وقت الأبو. أنا رديك نعشي علمتونك والله تشيله وتراب لحد بيدك. المن نقرأ هسه المن نقرأ نقرأ الكل أبو أم إيه كون هسه تلم لك حفنة مع الآباء وأمهات مبجوعين. تدري ايش تقرأ له؟ اسمع اسمع. طلع لك ربيت الولد وجد تعبت عليه. يا ابا عبد الله اسمع. ربيت الولد وش قد تعبت عليه قلت يكبر ولد وتنسى ظنا به. شو يسوي؟ وين هالاه وين هال يسد عني وحشتي وبيتي ابني. وينها يا ابويا؟ يا علي يا علي يا ابو والله يسد عني وحشتي وبيتي ابني وموت وللقبر بيدي وجهي. يا الله أكو فرد شيء إخواني في مجلس حي الحسين، في مجلس حي الحسين في شارع التأميم اللي هو مجلس الحيانية، أكو فرد أب يقعد جوا المنبر، هذا يفجع القلب، هذا يسألوني في كل مكان في بغداد من يشوفون القرص برا يقولون هذا الأب شنو هذا، لأن كل ما أقرأ يصيح يا أبوه، كل ما أقرأ. لذلك هذا البيت، هذا البيت نقرأ لعلي الأكبر ولكل أب مفجوع. ها شو تقول له هاي الأم؟ الأبو شو يقول له؟ يقول له أبو يا علي أبو، بويا امك من عبدها فرق العقل ما حسب. ليش تدري ليش؟ ويام الربع بعينك شبل. اخر بويا اخر بويا لاستجابة الدعاء.